صلوا على حبيب. بحبك وبريدك واتمنى مسيدك خدامك ومريدك يا جد الحسين. بحبك وبريدك واتمنى مسيدك خدامك ومريدك. يا أجمل هدية من رب البرية لكل الدنيا دي يا جد الصبط. صلوا عليك حبيبي وعني أحمد غالي علي. حبيبي وعني أحمد غالي علي تسوى الدنيا جد القمرين. بحبك وبريدك واتمنى بوس ايدك خدامك ومريدك يا جد الحسنين. بحبك انا بحبك وبريدك واتمنى بوس ايدك خدامك ومريدك يا جد الحسنين. أنا نفسي أزورك وفي حالي وأشورك يا جمالك وينورك يا جد الحسني. ما هنت أمرها وانت اللي منورها. ما هنت أمرها وانت اللي منورها وبريدك واتمنى بصيدك خدامك انا خدامك انا خدامك انا خدامك انا خدامك ومريدك يا جد القمر. بحبك وبريدك واتمنى بصيدك خدامك ومريدك يا جد الحسنين. بحبك وبريدك واتمنى بوس ايدك خدامك ومريدك يا جد الحسنين. بحبك وبريدك واتمنى بوس ايدك خدامك ومريدك يا جد الحسنين. يا ستي البتول يا عيون الرسول. يا ستي البتول يا عيون الرسول حبك مالي قلبي عمره ما بيزول. وبنتك الزهرة حبهم إليك. بحبك وبريدك واتمنى بوس إيدك خدامك ومريدك. ليك.